بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام يضاده الكفر، والإسلام هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهو الدين الحق الذي كان كل الأديان أعدادا له. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثلاثة عناصر: عنصر منه يسمى بالإيمان، وعنصر يسمى بالإسلام، وعنصر يسمى بالإحسان. وكلها تسمى بالإيمان وتسمى بالإحسان عند بالإسلام أقصد عند الإنفراد. فالإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهذا الدين بكامله يسمى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ويدخل في ذلك الإيمان والأعمال، الإيمان القلبي والعملي، ويدخل فيه الإحسان أيضا، كل ذلك من مسماه. وهذا الدين أهله متفاوتون فيه تفاوتا عظيما، فأعلاهم مستوى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، على تفاوت منازلهم ودرجاتهم. والنظر فيه إلى كل زمان بحسب أهله، فالناس أبناء زمانهم، فلا يمكن أن يقارن مثلا من هو في هذا القرن الآن الخامس عشر بالصحابة رضوان الله عليهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاوتا عجيبا في أحوال هذه الأمة، فذكر خمس مراحل من الناحية الدعوية وخمس مراحل من الناحية السياسية. فالمراحل الدعوية جاءت في حديث حذيفة في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه بها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: وما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فأعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا الحديث فيه هذه المراحل: الشر المتبحر، ثم الخير المتبحر، ثم الشر الذي هو غير متبحر، وهو الفتنة التي حصلت في الصدر الأول فليس شرها متبحرا قطعا، ثم بعد ذلك الخير غير المتمحض الذي فيه دخن، ثم بعد ذلك الشر المتمحض في الآخر. هذا من ناحية الدعوية خمس مراحل. وفيها أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان للمسلمين جماعة وإمام فيلزم لزوم الجماعة والإمام، فإذا كان لهم إمام فقط ولا جماعة فهذا أصلا مستحيل، لا يكون الإمام إلا بجماعة لحديث عمر في ذلك. فإذا كان لهم جماعة وليس لهم إمام فلهم هذا الحكم أيضا، لو قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وبدأ بالجماعة قبل الإمام، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأما المراحل السياسية فقد ذكرها في حديث حذيفة عند أحمد وغيره، وفيه: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. هذه خمس مراحل أيضا، وكلها من الأطوار التي أخبر الله أن الناس نركبها، لتركبن طبقا عن طبق. وفي زيارة نوح: وهو خلقكم أطوارا. فالتطور البشري منه ما هو فردي كأطوار الإنسان في الخلقة: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهو السمراح في هذه الآية. فهذا التطور الجماعي كذلك تشهد الأمم رقيا وانحطاطا، ويشهد الدين كذلك انتصارا وانحسارا، وفي صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الفتن التي تحصل في هذه الأمة، ورأى مواقع نزولها في المدينة كمواقع النبل، وبيّن أن تلك الفتن منها فتنة الرجل في أهله وماله، وهذه تكفرها الصلاة والصوم وغير ذلك، ومنها الفتن التي تموج في قطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذه الفتن بدايتها قتل عمر رضي الله عنه، لأنه الباب الذي من الحديد بين الناس وبين الفتنة، كما في حديث حذيفة أن عمر سألهم من يحفظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال حذيفة كما قاله، فقال إنك على هذا جريء، ما قاله إن حروفه، قال إنك على هذا جريء، فحدثه عن فتنة الرجل في أهله وماله، قال ليس عن هذا أسأل، لما أسأل عن تلك التي تموج كقطع الليل المظلم، قال بالك وما لها، إن بينك وبينها بابا من حديد. قال عمر أيفتح أن يكسر؟ قال بل يكسر. قال ذلك أؤمن أن لا أؤمن أن لا يسد أبدا. قيل لحذيفة من هو الباب؟ قال عمر. قيل كان عمر يعرف ذلك؟ قال كما تعرف أنت أن قبل اليوم أمس، أي كان عمر موقنا أنه هو الباب، وفهم ذلك من الحديث تماما. فمنذ قلت إلى عمر رضي الله عنه بدأت بوادر تتعلق بالفتن، ومنها قضية الكلام الوعيد والطعن في الأئمة، وقد اختفت 6 سنوات من خلافة عثمان، فكانت تفرق في الخفاء، فلما مضى 6 سنوات من خلافة عثمان صرحت الفتنة وأعلنت عن وجهها. وقد وقى الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة، فلم يكن منهم خروج على الخليفة عثمان رضي الله عنه ولا قتال له. الذين قاتلوه وقتلوه ليس فيهم أحد من الصحابة على الراجح، ليس فيهم قطعا أحد من مشاهير الصحابة. وقد ذكر بعض الناس منهم من زعمت له صحبة والله أعلم، وقد كان فيهم عدد من أولاد الصحابة ومن التابعين. على الاصطلاح، وقد اختلف أهل الحديث أيضا في الاصطلاح التابعي على من يطلق، والراجح فيه عند المحدثين أنه من روى عن الصحابي، فليس كل من صحب الصحابة تابعيا، فالراجح في التابعي أنه من روى عن الصحابي. والذين شاركوا في الفتنة في أيام عثمان ينقسمون إلى قسمين: قوم أرادوا الخروج على الخليفة وتغيير سياسة المسلمين وإزالة حكم الخليفة عثمان رضي الله عنه، وفي مقابلهم قوم آخرون أرادوا استغلال الوضع لمصالحهم الخاصة. وهذا القسم الثاني منهم من هو معدود في عداد التابعين كمروان بن الحكم، وهو ابن عم عثمان، فأبوه الحكم وابن أبي العاص بن أمية أخو عفان بن أبي العاص بن أمية. والحكم اختلف في صحبته، فإنه أسلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخرج إلى الطائف فبقي فيها. اختلف هل كان إخراجه بسبب أنه كان يمشي بالنميمة بين الصحابة أو لغير ذلك. والراجح أن مروان لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، فليس معدودا في القسم الرابع من أقسام الصحبة، الذين رآه النبي صلى الله عليه وسلم صغارا لا يعد منه مروان، لكنه روى عن الصحابة وروى عنه مالك بن الموطأ، وكذلك أهل الحديث يرون فتاويه بعض الأحاديث التي رواها، سواء مقرونا بغيره كحديثه مع المسوري في صلح الحديبية وهو الصحيحين، أو كان منفردا، فليست المشكلة راجعة إلى ثقته في الرواية، ولكنه دخل في بعض تلك الفتن، فقد كتب كتابا إلى أهل مصر يحاكي به كتابة عثمان رضي الله عنه، وفيه إذا أتاكم محمد وأبي بكر فاقتلوه. وحصلت الفتنة فقتل عثمان رضي الله عنه في البلد الحرام والشهر الحرام مظلوما بعد أن حوصل، ولم يرد هو رضي الله عنه تورعا أمرين: لم يرد أن يعزل نفسه من الخلافة لأنه قال ثوب كسانيه الله فلن أخلعه، ولم يرد أيضا أن يقاتل الخارجين عليه تورعا من دماء المسلمين. ومع ذلك فإن الذين خرجوا عليه لم يكفروه، يعلمون أنه مؤمن، ولم يروا على أحد منهم تكفيره قط. فلما حصلت المصيبة والكارثة بقتل الخليفة وانفرط العقل وحصل ما حصل، مع أنه هو رضي الله عنه بقي صابرا ولم يحمله الظلم الذي حصل عليه على التعصب أبدا، فلم يكفر الخارجين عليه أيضا، وامتنع من إراقة دمائهم ومن قتالهم مطلقا. فقد أراد علي بن أبي طالب وولداه الحسن والحسين أن يدفعوا عن الخليفة عثمانه، امتنع من ذلك. وأراد عبد الله بن الزبير كذلك أن يقاتل عنه وامتنع من ذلك. وعندما أطلع على الناس من شرفة بيته وهو محصور في الدار، قال له رجل: يا أمير المؤمنين، هؤلاء إمامهم إمام بدعة وأنت إمام سنة، وهم يصلون فنصلي معهم؟ قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. انظروا إلى العدل والإنصاف من هذا الخليفة المظلوم المحصور في البلد الحرام والشهر الحرام، وسيقتل ظلما عدوانا، ومع ذلك الذين خلفوا عليه ليس أحد منهم قريبا من منزلته بالفضل والمزية، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين المهديين. لكن مع ذلك لم يحمله هذا على الظلم أبدا، وهذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم. فأيضا علي بن أبي طالب لما قاتله الخوارج قيل له: كفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. فعندهم من الإنصاف وعمق النظر ما نفقده نحن اليوم. لما قتل عثمان رضي الله عنه حصلت فتنة التبس الأمر فيها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار، وقد كانت البيعة منعقدة لعلي بعده، لأن عمر ترك الأمر في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وتنازل ثلاثة لثلاثة وواحد لاثنين بشرط أن يختار هو السابق منهما، فانعقدت البيعة ببيعة عبد الرحمن بن عوف لعثمان ثم من بعده لعلي. البيعة منعقدة قبل 11 سنة لعلي بعد عثمان، ومع ذلك بايعه الناس بيعة عامة في المدينة، لكن التبس الأمر على الصحابة، على كبار الصحابة، بعد أن لبس عليهم بعض الناس في وقت الحج بمكة، فحصلت واقعة الجبل وقتل فيها الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، وهما من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين، وممن شهد بدرا والمشاهد كلها، وممن بايع تحت الشجرة. وقد أسف علي رضي الله عنه كثيرا وحزن على قتلهما، ولما وجد طلحة قتيلا مسح التراب عنه وهو يقول وهو يبكي ويقول: فتن كان يبنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر، فتن لا يعد المال ربا ولا يرى به نخوة إن نال مالا ولا كبر. وكذلك لما جاءه عمرو بن جرموز وهو الذي قتل الزبير بن العوام قال: أبشرك بقتل الزبير. قال: أبشرك النار. وهو الذي قتل الزبير، وقد قالت فيه عاتكة بنت زيد رضي الله عنها وهي زوجة الزبير بن العوام: غدر بن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائش الرعش الجنان، ولا اليد شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. ومع ذلك لم يقع تكفير أيضا في قتال الجمل، بل إن علي رضي الله عنه نادى مناديه أن لا يلفف على جريح، وأن لا يتبع منهزم، وأن لا تسبى سبية، وأن لا تغنم غنيمة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من حكمة الله تعالى فيما حصل بين الصحابة من الخلاف والقتال أن يعرف الحكم فيما بعد، فإن الله علم أن الفتن ستكثر بين المسلمين أنفسهم والقتال سيكثر بينهم، فلو لم يقتتل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما عرفنا حكم القتال بين المسلمين. وحكم القتال بين المسلمين في هذه الضوابط الأربعة: لا يتبع منهزم، ولا يدفف على جريح، ولا تسبى سبية، ولا تغنم غنيمة. هذا الذي نادى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعد ذلك حصل القتال أيضا بين أهل العراق وأهل الشام، فكانت معركة الصفين، ولم يكفر أحد من الطرفين الآخر. الذين مع علي لم يكفروا معاوية، والذين معه والذين مع معاوية لم يكفروا علي والذين معه. لكن عند نهاية حرب الصفين بعد أن كادت الهزيمة تلحق بأهل الشام، حتى قال معاوية رضي الله عنه: والله ما منعني من الفرار يوم الصفين إلا قول عمرو بن الإطمابة: أبت لي عفتي وأباء بائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإشامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما ششئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صارحات وأحمي بعد عن عرض صريح. فرفعوا المصاحف وطلبوا التحاكم إليها، ولم يرى علي رضي الله عنه إجابة دعوتهم، بل رأى الاستمرار في الحرب حتى تحسم المعركة. فقامت نابتة من أهل العراق فقالوا هو أمير المؤمنين في ذلك، ورأوا أن عدم الإجابة إلى كتاب الله أعراض عنه وأنه كفر، فقالوا كيف تعرض عن كتاب الله وقد عرض عليك، وقد قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فاضطر علي رضي الله عنه لقبول التحكيم مع أنه مخالف لاجتهاده ورأيه، وحينئذ كفروه أيضا أولئك الذين كانوا ينادون بقبول التحكيم، لما قبله كفروه وقالوا حكمت الرجال في كتاب الله. ولما رجع علي بعد أن وضعت الحرب وزارها رجع إلى الكوفة، انعزلوا عن الجيش بحروراء وانفصلوا وقعدوا هنالك ورتبوا أميرا منهم وسموا بالحرورية، وقد أرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ليناورهم، وقال خذهم بالسنة فإن القرآن حمال كثير الوجوه، خذهم بالسنة فإن القرآن حمال كثير الوجوه. فلما أتاهم ابن عباس قال ما تنقمون من أمير المؤمنين؟ قالوا ننقم منه ثلاثا، أولا أنه قاتل فلم يسبي ولم يأخذ الغنائم، يقصدون يوم الجمل ويوم صفين، وأنه محى اسمه من الخلافة حين قبل التحكيم، وأنه حكم الرجال في كتاب الله. فقال أرأيتم لو أجبتكم عن هذه أتقبلون ذلك ترجعون إليه؟ قالوا نعم. فقال هاتوا ما عندكم، فقالوا غلب فلم يسبي ولم يغنم، وهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرأيتم في أي سهم من ستكون أم المؤمنين عائشة لو قسم السبي فأكبروا ذلك؟ فقال فما الفرق بينها وبين المؤمنات الأخريات؟ فقال هذه واحدة. فأتوا بالثانية فقالوا ما اسمه من الخلافة؟ قال ألم يفح النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من الرسالة في صلح الحديبية؟ قالوا بلى. قال أفنفى ذلك رسالته؟ قالوا لا. فقال هذه الثانية. فقال هات الثالثة. قالوا حكم الرجال في كتاب الله. قال دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم أم أرنب تقتل في الحرم؟ قالوا بل دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم. قال فإن الله حكم الرجال في كتاب الله في أرنب تقتل في الحرم، فقال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وكانوا 6,000 فرجع معه 4,000 وبقي ألفان، واستمروا على تشددهم، وهذا التشدد بدأ يزداد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بذلك، فإنه كان يقسم غنيمة في أوطاس، أو كان ذلك في ذهاب علي إلى اليمن فقد أرسل إليه ذهيبة أو ذهبة في تربتها، أن أقول من المعدن تماما، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين 4 من صناديد أهل نجد، ولم يعطي أحدا من المهاجرين والأنصار منها شيئا. فجاءه رجل مقصر الثياب غائر العينين محدق الوجنتين ذائر الرأس واللحية، فقال يا محمد اعدل فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فقال ومن يعدل؟ إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أدبر قال يخرج من هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدكم في سنانه فلا يرى شيئا، ثم ينظر في قلبه فلا يرى شيئا، ثم يتمارى في الفوق. والسهم سنانه أي الحديدة التي في رأسه، ينظر فيها الإنسان فلا يرى فيها أي أثر للدم ولا للفرد، والقلب الريش الذي فيه يضع على السهم ليسرع فلا يرى فيه أي أثر، ويتمارى في الفوق، الفوق تحزيز الذي في آخر السهم الذي يثبته في يسيرة القوس، يتمارى فيه يشك فيه أثر دم قليل أو فرط أو ليس فيه، لأنه خرج بالكلية من الرمية بسرعة هائلة. ومع ذلك فهذا الحديث فيه ذكر مروقهم من الدين، وحديث أخرى مثل هذا مثل الحديث يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، وحديث أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوزون حورهم ولا يجاوز تراقيهم علامتهم التحليق، حديث كثيرة جدا وردت فيهم، وقد اختلف أهل العلم في معناها، لأن الصحابة أيضا لم يقوموا منها التكفير ولم يكفرهم بها، مع أن الحديث فيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لكن ليس فيه ذكر التكفير الصريح، ولذلك لما سئل عنهم علي رضي الله عنه لم يقبل أن يكفرهم. وقال إن لكم علينا ثلاثا أن لا نبدأكم بقتال ما لم تقاتلونا، وأن لا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وأن لا نمنعكم نصيبكم من بيت المال ما دامت أيديكم مع أيدينا. وهذا حكم الخوارج، كل من خرج على الإمام لا يبدع بالقتال حتى يكون هو الباب، ولا يمنع من المساجد ما دام يصلي إلى جهة القبلة حتى لو كان مبتدعا، وكذلك لا يمنع نصيبه من بيت المال والخدمات العامة للمسلمين ما دامت يده مع أيدي المسلمين، يعني لم يشهر عليهم السلاح ولم يفسد في الأرض. وهذا الحكم أيضا يحتاج إليه، لأنه من المعلوم أن الخروج سيكثر ويقع فيما بعد، وحكم الخارج على إمام العدل هو هكذا، لا يبدأ بقتال ما لم يقاتل، وأن لا يمنع نصيبه من بيت المال ما دامت يده مع أيدي المسلمين، وأن لا يمنع مساجد الله ما صلى إلى جهة القبلة. وهؤلاء الذين كفروا علي رضي الله عنه كفروا من معه من الصحابة، وفيهم 800 من بايع تحت الشجرة، وكفروا أيضا معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والتابعين، فبالغوا في التكفير حتى كانوا يكفرون بكل ذنب. في البداية سبب تكفيرهم أنهم أرادوا الخروج على الإمام وعزله، وعرفوا أن الناس جميعا قد استنكروا فعلة الخوارج بعثمان رضي الله عنه، واتفق الناس جميعا على ذمها ولم يبق لأصحابها باقية، فالأمة كلها تستنكر ذلك، لأن الذين قتلوا عثمان لم يكفروا، فلم يجدوهم ذريعة للخروج على الإمام وقتله إلا بتكفيره، لأن الأحاديث التي وردت في الخروج على الإمام فيها النهي عن الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، فهم قالوا هذا كفر وكفروه، وكفروا من معه، ثم كفروا بكل كبيرة، ثم جعل بعضهم يكفر بعضا، وتحقق فيهم ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتشددون مع أهل الإسلام ويتساهلون مع أهل الأوثان. قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه حين لم يجد المحنة، فسألوه فقالوا ما رأيك في أبي بكر وعمر، فقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما تقول في عثمان 6 سنين وفي علي قبل التحكيم، فقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، قالوا ما تقول في عثمان في الخمس الأخيرة وفي علي بعد التحكيم، فقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرجعوه على شاطئ مهري وذبحوه فاستطال دمه حتى قطع عنه، وجلسوا تحت ظل نخلة لرجل يهودي من أهل الذمة، فقال بعضهم لبعض لقد أخذتم ظل نخلة ذمة نبيكم دون أجر، فدعوا اليهودي وعرضوا عليه أجرا مقابل ظل نخلته، فقال عجبا لقوم لا يتورعون من قتل عبد الله بن خباب ويتورعون من ظل نخلة لامرئ يهودي. وظهرت هذه الظاهرة في البداية في العراق واشتهرت واستمرت في العراق، حتى أن ابن عباس يقول عجبا لشأن أهل العراق يستحلون قتل الحسين ويسألون عن قتل ذبابه الحرم، فاشتهرت هذه الظاهرة من ذلك الوقت، وكانت تثور وتقوى وقتا ثم تضعف، حتى بلغت ذروتها عندما انقسم الخوارج إلى 4 فرق كبرى بعد موت يزيد بن معاوية وحصول الفتنة في الشام والقتال الشديد بين مروان والضحاك بن قيس ونعمان بن بشير رضي الله عنهما، وأخذ ابن الزبير رضي الله عنهما للخلافة لنفسه في الحجاز، فلم يبقى العراق ذاك تحت إمرة أمير، فحصل فيه الاضطراب الشديد، فقام فيه المختار بن أبي عبيد مطالبا بدم الحسين، فقاتل الذين قتلوا الحسين وقتل جمهورهم، وقام فيه أمراء الخوارج وانتشرت دعوتهم إلى خراسان وإيران، كان لهم قوة ونفوذ هنالك، واستمر دعوة الخوارج حتى سيطرت على نجد، فكان في نجد نجدة بن عامر ومن معه، وفي عام من تلك الأعوام ربع على جبل عرفة في الحج 4 ألوية لوالي عبد الملك بن مروان ومعه أهل الشام، ولوالي عبد الله بن الزبير ومعه أهل الحجاز، ولواء المختار بن أبي عبيد ومعه الروافض والشيعة عموما، ولواء مع نجدة بن عامر ومعه أكثر الخوارج، وبعضهم أيضا كانوا ضده خوارج، بعضهم كان لإمرة شبيب، وبعضهم مع نجدة بن عامر، وبعضهم مع نافع بن الأزرق، نافع مفتن وليس أميرا، لكن سمي فيه فرقة وهم الأزارقة، وقوم آخرون يسمون أيضا بالراسبية لعبد الله بن وهب الراسبي، وآخرون ينتسبون إلى عبيدة بن هلال كان أميرا من أمرائهم من شجعان بن كبيب، وتفرقوا واستمرت شوكتهم واستمر قتالهم. ولما قتل ابن الزبير رضي الله عنهما وقتل أخوه مصعب بالعراق وتوطد الحكم لعبد الملك بن مروان تجرد لقتالهم وهيأ لذلك الحجاج، وانتدب له الحجاج المهلب بن أبي صفرة، واستمرت المعركة لمدة طويلة. وجاء في وقتها أيضا خروج الذين خرجوا على عبد الملك لأنهم يرون أنه ليس خليفة ولم تنتظم له الخلافة بعد، وهؤلاء فيهم أئمة من أهل السنة ليسوا من الخوارج ولا يرون التكفير، وهم الذين خرجوا مع عبد الأشعث. وهؤلاء سموا بثورة الفقهاء، وفيهم أئمة التابعين كعامر بن شراحيل الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وعدد كبير من أئمة أهل العراق خرجوا مع عبد الأشعث. وقد كتب ابن الأشعث إلى عبد الملك بيعته المشهورة: خلع الملوك وسار تحت لوائه شجر العرى وعراعر الأقوام، كتب إليه كتابا آخر يقول فيه: سائل مجاور جرم هل جنيت لهم حرما تفرق بين الجيرة الخلط، وهل سموت بجرار له نجب جم الصواهل بين الغيل والفرط، وهل تركت نساء الحي ضاحية في ساحة الدار يستوقدن بالغبط. كانت الهزيمة على ابن الأشعث وأصحابه، وقتل سعيد بن جبير رضي الله عنه، وأسر الشعبي، واختفى إبراهيم النخعي حتى مات وهو مكتفي. ولما جاء بالشعبي أسيرا إلى الحجاج قال له: مهيم، أي ما عندك؟ قال: أصلح الله الأمير، إنها فتنة لم نكن فيها أقوياء فجرة ولا ضعفاء ضربة. فقال: اسلم سلمك الله، فأطلق سراحه. لكن أذي فيها أنس بن مالك رضي الله عنه وختم بالنار في عنقه، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأذي فيها عدد كبير من الأئمة من التابعين. واشتهر منذ ذلك الوقت مذهب الخوارج الحرورية بالتكفير بالكبيرة، ويبدأون أولا بتكفير الحكام، لأن أصل النزعة جاء من ذلك، لأنهم يريدون استباحة الخروج ولا يرون سببا للخروج إلا إذا كان الحاكم كافرا، لأن الأمة كلها تستنكر ذلك، فلذلك اعتمدوا منهج التكفير. وشاع هذا وانتشر طيلة دولة بني أمية، يخف وقتا ويثور وقتا آخر، وفي بعض الأحيان يخالطه بعض الذين يخرجون وليسوا على نحلة الخوارج. فمثلا يزيد بن المهلب بن أبي صفرة خرج ولكنه ليس على نحلة الخوارج ولا يرى التكفير، وكذلك عدد من الذين خرجوا من أهل البيت أيضا، ومنهم محمد النفس الزكية، وهو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وقد خرج بالحجاز، ويقال إن مالكا أفتى بالخروج معه، لكن لم يكن خروجه على الأمويين، وإنما كان بعدهم على أول دولة العباسيين على المنصور. ومثله أخوه إبراهيم أيضا وقد خرج، إبراهيم أيضا وقد خرج بالبصرة. وزيد بن علي وقد خرج على زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقد خرج على بني أمية في آخر أيامه. وهكذا، فأولئك لم تكن لديهم نزعة التكفير أصلا، لكن من بعدهم من الخوارج حصل فيهم ذلك. فمثلا الوليد بن طريف الذي خرج على هارون الرشيد كانت لديه نزعة التكفير، واشتعر من الخوارج ذاك الذين لديهم نزعة التكفير الصفرية ثم الإباضية. والوليد بن طريف قتله ابن عمه يزيد بن مزيد كلاهما من بني وائل، وقد أعطاه هارون الرشيد سيف علي بن أبي طالب ذا الفقار وأرسله لقتاله فقتله بعد أن تملك سنتين. وفيه تقول أخته فارعة بنت طريف: وائل بعضها يقتل بعضا لا يفل الحديد غير الحديد. وتقول في مرثيتها لأخيها الوليد: بتلنها كار اسم قبر كأنه على جبل فوق الجبال منيف، تضمن مجدا عاصميا وسوددا وهمة مقدام ورأي حصيفي، أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي، فتلا يعد الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنم وسيوفي، ولا الأخرى إلا كل جرداء صلد من معودة للكدر بين صفوفي، حليف الندى ما دام يرضى به الندى، فإن مات لم يرضى الندى بحليفي، فلا يا لقومي للنوائب والحما، وللأرض لما أزمعت بكم سحوفي، وللشمس وللبدر من بين الكواكب إذ هوى، وللشمس لما أزمعت بكسوفي، ولليث كل الليث إذ يحملونه إلى حفرة ملحودة وسقيف، لئن كان أرداه يزيد بن مزيد فرب سحوف لفها بسحوف فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك بفتياننا بألوف إلى آخر الشعر. وفي مقابله أيضا يقول بكر النطاح وهو شاعر الخليفة يمدح يزيد بن مزيد يقول لولا يزيد وأقدار بذاك جرت عاش الوليد مع العامين أعواما أو مع الغاوين أعواما أذكرت سيف رسول الله سنته وهو بأس أول من صلى ومن صام. وبعد ذلك جاءت فترة اختفى فيها التكفير ثم لم يزل يظهر في كل قرن من القرون يوجد له بعض الأتباع أو بعض الثورات أو بعض الذين يرون هذه النحلة وما زال إلى اليوم يوجد ويثور. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلمين وورد عنه في ذلك عدد من الأحاديث منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو عموما ليس في التكفير فقط في النهي عن الغلو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهما إياكم والغلو في الدين إنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين. وكذلك ما أخرج الطبراني الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم تنالهم شفاعتي إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول أيضا وعظم شأنه. أما الأحاديث التي جاءت في التكفير بخصوصه فهي كثيرة وقد صح منها 8 أحاديث تقريبا منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا قال الرجل لأخيه يا كافر وقد باء بها أحدهما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن الضحاك الصحيح من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله. وكذلك منها حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ومنها كذلك حديث أبي ذر عند مسلم وغيره ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا فقال عدو الله أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وكذلك ما أخرجه أبو يعلى عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام يعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي؟ قال بل الرامي. وقد جود إسناده ابن كثير في تفسيره. وكذلك ما أخرجه الطبراني في المعجمين الكبير والصغير وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا في ذكر هذا وغير هذا من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب وكلها فيها النهي عن التكفير عن تكفير المسلم وعن الجسارة على ذلك وفيها النهي عن الغلو في التكفير أو قول عدو الله لمسلم وبيان أنه إن كان كما قال وإلا حارت عليه أو رجعت عليه. وفي مقابل التكفير نشأ أيضا في ذلك العصر مذهب المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. نعم هم يقيسون لكن قاسوا على هذا الشطر، هذا الشطر هو الأصل المتفق عليه، لكن قاسوا عليه أن الإيمان لا تضر معه معصية أيضا وأرجوا أمر صاحب الكبيرة ولم يروا التكفير مطلقا في شيء من ذلك. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يضره عندهم شيء. وكلا الطائفتين غالية، فالذين لا يكفرون مطلقا غلوا والذين يكفرون بغير حق غلوا. وهنا جاء الإشكال في الأحاديث التي ذكرناها، ففي بعضها أنه كما قال وإلا حارت عليه، إن كان كما قال وإلا حارت عليه ورجعت عليه وهو كما قال ونحو ذلك. فهل يكفر الإنسان بتكفير من ليس كافرا؟ ظاهر هذه الأحاديث كذلك، لكن جمهور العلم لا يرون تكفيره بذلك، يرون أن محمل ذلك على التغليظ والتنفير، ومنهم من حمله على أن معناه أنه ستسوء خاتمته في المستقبل، لكن ليس التكفير بذاته كفرا، ليس قولك يا عدو الله لمؤمن أو تكفيرك له بذاته كفرا، لكن هو سبب للكفر بالأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من طريق الوحي. وفي هذا الباب أقوال لأهل العلم ذكر النووي أنها خمسة. قال أحدها أنه محمول على المستحل لذلك، أي المستحل لتكفير المسلم ويرى أنه يكفر بذلك، فالاستحلال لمعلوم التحريم من الدين بالضرورة كفر، لكن هل هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ هذا قابل للنقاش. الوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصيته بتكفيره، أي رجعت عليه النقيصة والجرم ولم ترجع عليه الكلمة. الوجه الثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين لمن يجب الإيمان بأنه من أهل الجنة، كالذين كفروا عليا وطلحة والزبير وعائشة، فهؤلاء من المعلوم من الدين بالضرورة أنهم من أهل الجنة، فتكفيرهم تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد روي هذا عن مالك، فيكون هذا مختصا بأولئك لا بمن لم يكفر من سواهم، لكن من كفر أبا بكر مثلا أو عمر أو من وجب أنه من أهل الجنة وعلم ذلك من الدين بالضرورة فيكون تكفيره كفرا لأنه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر، وذلك أن بعض المعاصي يجر إلى بعض، ومن المعلوم أن الكبائر تؤدي إلى الكفر، كما أن الصغائر تؤدي إلى الكبائر، وكما أن المكروهات تؤدي إلى الصغائر، وكما أن الشبهات تؤدي إلى المكروهات، فكل ذلك متدرج، وأهل العلم جربوا ذلك وذكروه، وقد قال العلامة محمد مولود في آداب الأكل والشرب، قال في المتهاون بها يمنى بأن يؤول أمره إلى ترك السنن، المتهاون بها بالآداب الشرعية يمنى أن يبلى بأن يؤول أمره إلى ترك السنن، والمستخف بأداء السنن عمدا بإهمال الفرائض مني، الذي يستخف بأداء السنن عمدا يبتلى أيضا بإهمال الفرائض ونقصها، وإذا أهمل الإنسان الفرائض فصميم الدين وأصله قريب من هنالك، فهي بمثابة القشرة واللحاء للجذع، فإذا انقطعت فسيكون أصل الإسلام مهددا، ويكون الإنسان حينئذ فعل ما يمكن أن يستجره إلى الكفر وسوء الخاتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوجه الخامس فمعناه قد رجع عليه تكفيره، فليس الراجع حقيقة الكفر بل الراجع هو التكفير، لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام بكامله. والنووي رحمه الله ضعف الوجه الثالث المروي عن مالك لأنه يؤدي إلى قصر النصوص على أولئك الذين كفروا عليا والزبير وطلحة وعائشة فقط. وقد قال الحافظ ابن حجر في رده على النووي في ذلك، قال ولما قاله مالك وجه، وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والإيمان، فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة التي هي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من مجرد صدور التكفير منهم بالتأويل. ثم قال الحافظ والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم على أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم، فهذا اختيار الحافظ أن الحديث يقصد به التغليظ والتنفير ولا يقصد به حصول التكفير المباشر. وقد قال ابن دقيق العيدي في معنى هذه الأحاديث في شرح العمدة، وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها قرق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد، فغلطوا على غلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم. ويقول الشوكاني رحمه الله في سيل الجرار، يعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر وقد باء بها أحدهما وساق الأحاديث السابقة ثم قال ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في تكفير المسلم. وقال أيضا بعد هذا الموضع فإن الإقدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح بدينه ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة، فكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا؟ وتفهمون من كلام الشوكاني هنا أنه أن ذلك ليس تكفيرا محضا، أنه قال من سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، فهذا لا يقود إليه العقل فضلا عن الشرع. وكذلك يقول ابن حجر الهيتمي وهو المتأخر الشافعية وصاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر، يقول في هذه الأحاديث قول من الكبائر قول الإنسان لمسلم يا كافر ويا عدو الله حيث لم يكفره به بأن لم يرد به تسمية الإسلام كفرا وإنما أراد مجرد السب. قال وذكر الحديث وقال هذا وعيد شديد وهو رجوع الكفر عليه أو عداوة الله له وكونه كإثم القتل، فلذلك كانت إحدى هاتين اللفظتين إما كفرا إذا سمى المسلم كافرا أو عدوا لله فأخرجه من صفة الإسلام فيكون قد سمى الإسلام كفرا وكفرا مقتضيا لعداوة الله، فيصدق على ذلك الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فمن كفر مسلما وحكم عليه بالردة بغير دليل فهو كمن رأى قتله بغير حق. فتأمل بعد هذا وعيد الله تعالى لقاتل المؤمن ما أعظمه وما أشده، فقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال وانظر ما ورد في ذلك من وعيد في الأحاديث الواردة في سفك الدم الحرام، وراجع تشديد ابن عباس فيه ثم اختر لدينك بعد ذلك ما شئت. والتثبت والوقوف عند حدود الله والورع والاحتياط أو التهور والمغامرة باقتحام هذه المهلكات دون بصيرة أو برهان. وفي الحديث الصحيح لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا ومما يعرفك أن من العلماء من أخذ وعيد هذه الأحاديث على ظاهره أن طائفة ممن جنحوا منهم إلى تكفير الخوارج، طائفة من العلماء جنحوا إلى تكفير الخوارج واستدلوا لذلك بالأحاديث المتقدمة، ومن هؤلاء أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، فإنه قال في سياقه لذكر الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة وقالوا بمروق أهل النهروان من الدين، بمروق أهل النهروان من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مارقين لأنهم كفروا عليا وعثمان وعائشة وابن عباس وطلحة والزبير وسائر من تبع عليا بعد التحكيم، وأكفروا كل ذي ذنب من المسلمين، ومن أكفر المسلمين وأكفر أخيار الصحابة فهو الكافر دونهم. إذن هذا كلامه. وكذلك ابن العربي رحمه الله فقد قال وهو يعدد عجوة الحكم بتكفيرهم، قال ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتقليد في النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم. وكذلك تقي الدين السبكي فقد قال في فتاواه وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع، إلى أن قال ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات من الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك. وخلاصة قولي بعدما تقدم في الكلام في هذه الأحاديث وهل يكفر مكفر المسلم أم لا، أن هذه الأحاديث هي من أحاديث الوعيد وأنها مقيدة كما سبق بيانها أكثر من مرة، وقد أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق الكفر في هذه الأمور، وما أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر من الذنوب ليس كغيره، بل لا شك أنه أشد وأكبر وأعظم حتى لو كان كفرا دون كفر. فإما أن يكون كفرا على الحقيقة أي مخرجا من الملة على وجه من الوجوه المتقدمة، أو أن يكون بريدا للكفر يؤدي ويوصل إليه، أو أن يكون على أقل تقدير كبيرة من كبائر الذنوب التي هي كفر دون كفر. وأيضا فإن من مشكلات التكفير التي قد تؤدي إلى سوء الخاتمة أن كثيرا من الذين يكفرون المسلمين ينطلقون من واقع الإعجاب بأنفسهم وبإيمانهم فيحصل لهم ما حصل للمتألي على الله، لأنهم ما حملهم على ذلك إلا أنهم يرون أنفسهم أفضل منهم وأولى بالإيمان منهم، ولو راجعوا أنفسهم لوجدوا أن ما يمكنونه على أي مسلم ربما وقعوهم في مثله. فالذين يكفرون بكل كبيرة هل هم معصومون من كل كبيرة؟ ليسوا معصومين من الكبائر، فإذا معناه أنهم سيكفرون أنفسهم. ولذلك فقد أخرج مسلم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل أهلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، فروايته هو أهلكهم أي هو الذي سعى لذلك لأنه أراد حصول الفتنة بينهم، وروايته هو أهلكهم أي أشدهم هلاكا حين قال ذلك. وهذا الحديث أيضا مقيد بما إذا قال ذلك لا على سبيل التوجع على حال الأمة، فإن قاله على سبيل التوجع على حاله هو وحال الأمة فلا يكون داخلا في الوعيد. وقد روى هذا الحديث أيضا مالك وأبو داود وغيرهما. وقال المنذري في الترغيب والترهيب وفسره مالك إذا قال ذلك معجبا بنفسه مزدريا لغيره فهو أشد هلاكا منهم لأنه لا يدري ما يفعل الله في خلقه. وقال النووي روي أهلكهم على وجهين مشهورين ضم الكافي وفتحها والضم أشهر. وقال الحميدي في الجمع بين الصحيحين الضم أشهر رفع أشهر ومعناها أشدهم هلاكا. واتفق العلماء على أن هذا الذم في من قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم لأنه لا يعلم سر الله بخلقه. قالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص بأمر الدين فلا بأس عليه. وكذلك قد أخرج مسلم صحيح عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. وكذلك ما أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. وأقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة، لكن منها مثلا قول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي قال سمعت أبا حازم العبدري قال سمعت زاهر بن أحمد سرخسية يقول لما قرب حضور أجلي أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد وإنما هذا كله اختلاف العبارات. قال الذهبي بعده قلت وبهذا وبنحو هذا أدين الله تعالى. وكذا كان شيخنا ابن تيمية رحمه الله يقول أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. وقوله لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد يبين أن تحرجه من التكفير مختص بأهل التوحيد، وأنه لا يقصد بذلك من ظهر شركه وأعلنه. فهذه الأمور كلها أيضا مقيدة، فلا بد أيضا أن يحذر فيها من خوف الإرجاء. وكذلك يقول ابن حزم في الفصل في الملل والنحل قال لا نسميه في الشريعة اسما إلا بأن يأمرنا الله تعالى بأن نسميه أو يبيح لنا الله بالنص بأن نسميه، لأننا لا ندري مراد الله عز وجل منا إلا بوحي وارد من عنده علينا. ومع هذا فإن الله عز وجل يقول منكرا لمن سمى في الشريعة شيئا بغير إذنه عز وجل هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فصح أنه لا تسمية مباحة لملك ولا لإنس دون إذن الله سبحانه وتعالى، ومن خالف هذا فقد افترى على الله عز وجل الكذب وخالف القرآن. فنحن لا نسمي مؤمنا إلا من سماه الله عز وجل مؤمنا، ولا نسقط الإيمان بعد وجوبه إلا عمن أسقطه الله عز وجل عنه. وكذلك يقول ابن عبد البر في التمهيد: إن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت باجتماع بإجماع المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعض في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد اجتماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالفهم أهل البدع. فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره وقام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. هذا كلام ابن عبد البر. وكذلك قال القاضي عياض نقلا عن أبي المعالي الجويني: إن إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم من الملة عظيم في الدين. وكذلك نقل القاضي عياض أيضا في الشفاء في قوله: فصل في تحقيق القول في إكفار المتأولين. قال: وعن العلماء المحققين أنه يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. ونظير هذا أيضا الغزالي في كتابه التفرقة بين الإيمان والزندقة، حيث يقول الغزالي: والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد له سبيلا، فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. وكذلك قال القرطبي في المفهم: وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا. وكذلك قال ابن الوزير، فقال: تواترت الأحاديث في النهي عن تكفير المسلم، وفي مجموع ذلك ما يشهد بصحة التغليظ في تكفير المؤمن وإخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام وتجنبه للكبائر وظهور أمارات صدقه في تصديقه لأجل غلطة في بدعة، لعل المكفر له لا يسلم من مثلها أو من قريب منها، على المكفر له لا يسلم من مثلها أو من قريب منها. فإن العصمة مرتفعة، وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلا ولا شرعا، بل الغالب على أهل البدعة شدة العجب بنفوسهم والاستحسان لبدعتهم. وقد كثرت الآثار في إعجاب المرء بنفسه وأنه من المهلكات، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني عند أبي داود والترمذي وعن ابن عمرو مرفوعا أيضا: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهو متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ودليل العقوبة في ذلك أنك ترى أهل الضلال أشد عجبا وتيها وتهليكا للناس واحتقارا لهم، نسأل الله العفو والمعافاة لذلك كله. ويقول أيضا: وقد عوقبت الخوارج أشد عقوبة وذمة أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله وتعظيمهم لله تعالى بتكفير عاصيه، فلا يأمل المكفر أن يقع في مثل ذنبهم، وهذا خطر في الدين جليل، فينبغي شدة الاحتراز منه من كل حليم نبيل. وكذلك يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة، أي مسألة تكفير المؤمن، إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين. وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة والإجماع بأنه مسلم. فهذه إذن بعض نقول أهل العلم في هذا الباب، ومنها تعلمون خطر هذا الأمر ودقة المهيع فيه، وأنه لا بد فيه من التريث، ولا بد فيه أيضا من الحرص على سلامتك أنت أولا، لأنك أنت تريد الخير للجميع وتريد النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فانصح لنفسك واحذر أن تكون من الذين أرادوا أن ينجوا غيرهم فوقعوا في الهلكة. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. وبما أن الأمر الآن ليس محل خلاف فنحن جميعا نعلم أن هذه أحاديث صحيحة وأن هذا خطر تكفير متفق عليه، فلا يكون هذا الموضوع محل نقاش. لكن الموضوع الذي بعده وهو من موضوعات تنزيل ذلك، وهو مثلا شروط التكفير وموانعه التي سيكون فيها النقاش أكثر، ثم بعد ذلك تأتي شبهات المكفرين وسنعد منها عددا إن شاء الله تعالى ونناقشه. وفي مثل هذه الموضوعات دائما يحتاج إلى النقل، فلذلك ترون اليوم بعض النقولات في كلام أهل العلم بألفاظها فليست مثل الموضوعات الأخرى، فهذه الموضوعات لا بد فيها من تحري ودقة. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.